هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من أوتار موسيقية. الليلة نقضيها مع آلة الكمان. أعزائي المستمعين، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بصاحب هذه الأنامل الذهبية، الدكتور وليد علام، أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة قسم أوركسترالي. أهلا بيك دكتور وليد، مشرفنا. أهلا بحضرتك، أنا متشرف. اسمح لي أقول للسادة المستمعين أن دي أول مرة حضرتك تشرفنا من خلال أوتارنا الموسيقية، وإن شاء الله ما تبقاش آخر مرة. ده أنا اللي ليا الشرف. أنا عايز أقول أن الإذاعة المصرية دي حاجة كبيرة جدا جدا، ويمكن احنا القدام شوية عارفين يعني ايه اذاعة مصرية بجد ببرامجها الجميلة وبالناس اللي قائمين بيها كلها. فدي يعني انا بالنسبة لي بحب الاذاعة على التلفزيون بجد، ان دي ما شاء الله. والله من زمان يعني كنت وانا طالب في الكونسرفتوار كنا الصبحية كده على طول لازم البرنامج بتاع كلمتين وبس، احنا رايحين العربية واحنا رايحين بتاع، فكانت الاذاعة دي بالنسبة لنا هي اللي راكبة معانا في الذكريات. والإذاعة بترحب بحضرتك من خلال أوتار موسيقية على موجاتنا، موجات البرنامج العام، وإن شاء الله تبقى حلقة جميلة ثرية بمسامع موسيقية من خلال آلة الكمان اللي انت بتصطحبها وكنت حريص انها تكون معاك في الحلقة يا دكتور وليد. اسمح لي تكون البداية مع النشأة بقى لنقول الموسيقية للدكتور وليد علام. انا من أسرة موسيقية، والدي احمد علام عازف كمان، كان زمان مع كارم محمود وعبد العزيز محمود، نقول جيل زمن الفن الجميل. بالظبط كده. وانا التحقت بالكونسرفتوار سنه 77 ما شاء الله، وانا عندي 7 سنين يعني، او 78 يعني، وانا كان عندي 7 سنين، واستمريت في المعهد لغايه ثانويه عامه، وبعدين رحت كلية تربية نوعية وخلصت خلصت بكالوريوس وبعدين ماجستير، وبعدين خلصت الحمد لله الدكتوراه وخلصت أستاذ مساعد، وربنا يسهلي وخلصت الدكتور آخر محطة. يا رب يا رب. أعتقد المجال الموسيقى ما بينتهيش يعني، ملوش آخر في الدراسة خالص. وده كان من ضمن الحاجات اللي عند العازف بالذات، لما يكون أنا عندي مشكلة في الوقت إن أنا ببقى عايز أقعد أذاكر، ما فيش حاجه اسمها يعني، لما بقول حتى الطلبه اللي عندي في الكليه هم متخيلين ان الاستاذ ده يعني ده استاذ خلاص انت عملت. لا يا حبيبي، لازم تذاكر كل يوم، ولازم يعني عشان حتى تبقى يعني زي لعيب الكوره فورمه، انت لازم تبقى بتتمرن كل يوم. دكتور وليد علام، استاذ مساعد بكليه التربيه النوعيه جامعه القاهره قسم اوركسترالي، وهنتطرق لهذا القسم وايضا تدريس اله الكمان، بس اسمح لنا نسمع حاجه في الاول كده من خلال اله الكمان اللي حضرتك بتصطحبها معاك. Thank you. جميل دكتور وليد، يعني أنا شخصيا الحقيقة وزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي مستمتعين، وأكيد السادة المستمعين يا رب يكونوا مستمتعين معانا بإذن الله. يا رب دكتور وليد، حضرتك يا رب. اسمح لي، أنسب سن لتعلم آلة الكمان، يعني حضرتك بتدرس في الجامعة، هل يعني يشترط أن الطالب اللي جاي يدرس آلة كمان يكون كان عنده خلفية قبل الدراسة الجامعية، ولا إيه اللي لا، بيبقى الموقف هو يعني؟ طبيعة الدراسة في الكليات الموسيقية عامة مختلفة، والهدف بتاع الطالب بتاعها مختلف عن الأهداف التانية. تمام. بمعنى إن طالب الكلية أنت بتطلعيه مدرس، مدرس في مدرسة، مدرس في، وإذا اجتهد بيوصل إلى مرحلة معينة مش وحشة، يعني مرحلة كويسة. أما طالب الكونسرفتوار بيبقى الهدف منه، أنت بتطلع من الأول انت عايز توصل بيه انه يبقى سوليست، سوليست في اوركسترا، سوليست تمام. بقى في مجاله، يبقى ده يعني لازم يبقى عارف متخصص فعلا. متخصص، الهدف مختلف. فهو احنا عندنا اذا طالب دخل عنده خلفيه دي بتساعده، لكن مش من اشتراطاتنا في الكليه ان احنا يجي لنا الطالب بيدرس. لا لا لا، بالعكس، ده انا ممكن يكون طالب دارس وكان دارس غلط، انا بتعب معاه جدا، انا بعمل خطوتين، بمسح الوحش وابتدي وبتبتدي من اعمل الأول تاني. الجديد. فلا لا، بالعكس، هو لما يكون ما عندوش خلفية دي بالنسبة لي كويسة. يعني آلة الكمان دايما كده بنحس إنها فيها إيه، حنين، رقي، رومانسية، بتمس القلب كده، يعني ده من صفاتها من زمان، يعني من أول اختراع آلة الكمان. طبعا كلام حضرتك مظبوط 1,000,000%، وهي في مقولة بتقول دايما ان كل الالات اللي بتتحضن هي فعلا. قريبه للقلب. يعني النهارده الكمان المسكيه هي بتتحط على الكتف وتحس ان هو يعني حاضنها، بالظبط. زي آلة العود. العود انت بتمسكي العود تحتويه، ويعني الصندوق المصوت اللي هو في ظهر الاله تحس انه هو لازق في جسم العازف، ففي حنين وشجن بين العازف وبين والاله، الآلة. لازم في كونتاكت بين الاثنين. فآلة في الكمان ده صحوبية كده جدا، ده انا عايز اقول لك على حاجه، ان في فتره ما بعزف وحش، انا لا اعزف وحش، فمش يعني من ضمن الحاجات ان انا مش المود مش جاي كده اهو. فهي لا، في ارتباط روحي وارتباط بشكل جامد جدا. قالت الكمان كمان حاجة غريبة جدا، يعني نلاقي العازف بيعزف شرقي جميل جدا، غربي أجمل وأجمل، يعني آلة بتقدر تدي، يعني في آلات أخرى تلاقيها يعني أما يبقى حاجة شرقي بتبقى متميزة أكتر أو غربي، إنما آلة الكمان فعلا المؤدي الناجح أو العازف القدير بيلعب الاتنين باقتدار أو بإمكانية شديدة. هو يعني احنا دراستنا مثلا كونسرفتوار مثلا، فانا في المعهد دراستي كلها غربي، بس انا في مصر، فاكيد ان انا وانا سامع في البيت في كل سامع ام كلثوم بتسمع شرقي. بالظبط، تمام. بسمع كل الناس. فنقدر نقول ان برضو الثقافه بتاعتنا غلبت على الدراسه وخلتنا النهارده بنعرف نعزف شرقي وبنعزف غربي، وهي برضو بتبقى راجعه لاحساس الفنان نفسه. بمعنى ايه احساس الفنان نفسه؟ يعني في اساتذه في المعهد بيعتبروا الشرقي ده يعني حاجه ما ينفعش، انت بتتعلم موزارت وباخ وبيتهوفن، ازاي عايز تعزف بقى حاجات شرقي؟ بالرغم ان هو الشرقي اللي هو عبد الحليم وكلثوم ده حاجه بالظبط. راقيه. وعازفي الكمان كمان بنقول من الشرقيين المصريين انور منسي الحفناوي، عبده طبعا داغر، عطيه شراره، يعني اساتذه. طبعا، وعطيه شراره بالذات، يمكن انا يعني بعتقد ان الاستاذ عطيه يعني عمل حاجه كويسه قوي قوي، هي ان هو الف اعمال باقيه لآلة الكمان. يعني النهارده لما نيجي نشوف انور منسي، انور منسي عزف سولوهات يعني طبعا سولوهات خالده، وهو يعتبر يعني ايه رقم واحد. بس يعني لو احنا قلنا كمان 20 سنه 50 سنه، هل الناس ممكن تفضل برضو تفتكر او نتحول لاعمال ليلى مراد والكلام ده كله؟ ممكن نقدر نقول او لا، لكن الاعمال اللي هي مؤلفه هي اللي بتفضل خالده. يعني ليالي القاهره وليالي المنصوره وفانتازيا وكونشيرتو الكمان الكمان. فعطيه تمام. الصراحه يعني خطوه كويسه جدا جدا، حكايه الكتابه لآلة الكمان. دكتور وليد علام، هنسمع ايه؟ نسمع بنسمع شرقي ولا غربي؟ ايه رأيك؟ نسمع شرقي حتى الأنور منسي كده. يلا اتفضل. جميل دكتور وليد ما شاء الله. وأنور منسي ده حكاية لوحده. ده يعني أنور منسي بجد من العازفين القلائل اللي مش هتتكرر في مصر فعلا، يعني من خلال ان احنا شايفين، يعني شايفين عازفين طبعا كويسين قوي قوي دلوقتي بجد. بس احب اقول لك على حاجه، ان حتى في اعمال الاساتذه الكبار، ان انا عامل رساله الدكتوراه بتاعتي على فكره مقارنه بين انور منسي والحفناوي، فطبعا اتنين عمالقة يعني. والاثنين كل واحد صاحب مدرسه معينه، يعني انور منسي مدرسه تكنيكيه وشو كده اهو، الحفناوي بقى السلطنه وحاجه اسمها في الكمانجه التريلات بقى والزحلقه والجيزار، يعني ده لون وده لون تاني ده لون خالص. تاني خالص. فلما كنت بقى بسال عن انور منسي كده اهو، فقالوا لي ان عبد الوهاب كان بيستعين بيه في بعض الاعمال، يقول له انت الجزء ده انت عامله لوحدك، فالناس بتبقى فاكره ان عبد الوهاب هو اللي كاتب التوزيع ده او الجمله دي مثلا. فلا، مش هو اللي ده، بالعكس مش عبد الوهاب، ده هو انور منسي هو اللي حطها، اضاف الجزئيه دي. وبرضه في اساتذه في القانون برضه كان الاستاذ عبد الوهاب يقول لهم مثلا انت حط جمله من عندك، فتلاقيه راح حاطط جمله من عنده ما شاء كده. الله. الجيل ده طبعا طبعا لا يعوض. لا يعوض، لا يعوض. ولكن املنا برضو في الجيل يعني بتاع حضرتك واللي بعد حضرتك ان تكملوا المسيره يعني. والله هي المشكله دلوقتي، تطرقتي لقضيه كبيره قوي. النهارده في ملحنين كويسين قوي وفي مؤلفين كويسين، بس هو بيألف يقول انا زي واحد بيفصل، يقول لك القماشه دي مش هتعجب، فبيضطر يعمل حاجه علشان تعجب الجمهور، وده غلط يعني. فاصبح ان ثلاث ارباع الملحنين ممكن قادرين ان هم يعملوا اعمال فنيه جيده، ولكن ما بتتعملش، ما بتتعملش للاسف، لان هو بدا الريتم السريع وال يعني الهرم اللي هو بتاع، يعني ام كلثوم اللي خلاها نجحت، ولغايه دلوقتي تسمعيها وتقعدي تسمعيها لو ما تقدريش تغيري الجمله بتاعتها. لحن كويس، كلمات كويسه، صوت كويس، وعايز اقول الجمهور كويس، فكل حاجه مظبوطه، منظومه متكامله. مهندس الصوت يعني دي حاجه غريبه جدا، مع ام كلثوم ما كانش فيه الامكانيات اللي موجوده عندنا دلوقتي. احنا عندنا النهارده ظبطه الصوت ديجيتال، تعمل تلاقي الزراير طلعت لوحدها ماشي. كان هو مايك ولا مايكين وتسمعي الرق لوحده، سمعاه الكونتر باس، تسمعي الدم كده بام بام، سمعاها كويس قوي. الكمانجه سمعاها، التشيلو، كل الاسئله. طب ازاي الراجل ده عارف يطلع الصوت ده من الناس دي بالكواليتي ده؟ دكتور وليد علام الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، الريسيتال أو الدويتو للكمان مع الآلات الأخرى، لو نقدر نقول كده أنسب آلة إنها تكون فيها هارمونية مع آلة الكمان أو انسجام، بتكون آلة إيه؟ هي البيانو. البيانو من غير أبو الآلات. لا هو البيانو يعني طبعا آلة كبيرة، وآلة يعني بنتكلم في حتى كل الأعمال الكلاسيكية، إن كان سوناتا ولا إن كان كونشيرتو، المصاحبة بتاعتنا بتاعت في الكمانجا. في مثلا في موسيقى حجرة مثلا أو كونشيرتو جروسو، كان مثلا إيه كمانجا وجنبها كمانجا تانية وتشيلو، لكن أكتر الأعمال هي بيانو. تمام. سوناتا بيانو، كونشيرتو فايلن وز بيانو، كل فالبيانو هو رقم واحد في الالات اللي معانا يعني. حضرتك الحقيقه شاكرا، يعني جايب معاك برضو مجموعه من السيديهات عليها مجموعه من الاعمال والحفلات اللي حضرتك قدمتها في دار الاوبرا المصريه، اكيد منهم ريسيتال مع اله البيانو. ايوه. في فاكر. عندي الفنانه الجميله واختي يعني الكبيره ايمان شاكر، هي عازفه بيانو كويسه قوي قوي. فكرت هي كان عندها حفله، بدايه الموضوع كان عندها حفله بيانو ريسيتال، بيانو ريسيتال بيانو بس، ففكرت ان هي برضو عامله حاجه مختلفه عن غيرها. فبدانا نعمل اعمال كلاسيكيه اللي احنا دراستنا، وبدانا نعمل اعمال لايت ميوزك اللي هي الحاجات بتاعت فرانك سيناترا والاولدز القديم ده الحلو، عملناه بشكل كويس قوي وتوزيع حلو برضو. وحطينا برضو معانا في المجموعه آلة كونتر باس والدرامز وجيتار، يعني حتى بتاع الدرامز هو من روسيا، فلما جينا نعمل قلبي دليلي اغنيه قلبي دليلي، فطبعا فيها جزء شرقي، فقعدنا بقى نفهمه ازاي يعني الشرقي وبتاع ده، بس كان متجاوب جدا شاطر. نسمع النموذج ده يا دكتور؟ آه ايه راي حضرتك؟ نسمع حالا. بدليلي، ونقول زمن الفن الجميل والأصوات الجميلة عم أدتها الرائعة الراحلة ليلى مراد. طبعا ليلى مراد على فكرة ممكن ما خدتش حظها اللي هي تستحقه، يعني هي كانت متهيألي إنها المفروض تاخد مكانة أكتر من كده في في عالم المطربات، يعني يمكن أم كلثوم هي أكتر واحدة خدت شهرة في زمانها وفي الجيل بتاعها، بالرغم ان كان موجود مطربات كتير جدا، فايزة احمد وموجود ليلى مراد وموجود بعد كان في اسمهان، كميه مطربات كتير جدا جدا، بس يعني المتخصصين طبعا فاهمين يعني عارفين مكانه كل فنانه منهم. دكتور وليد علام، اسمح لي عندي تساؤل كده، اما بحضر حفلات لأوركسترا كبير سواء الأوركسترا السيمفوني أو أي أوركسترا آخر كبير، بجد إن عدد عازفي آلة الكمان ما بيبقاش آلة كمان واحدة أو عازف واحد، بيبقوا كتير قوي 10 أو 12 أو يمكن أكتر، وبيبقى دايما الليدر أو اللي بيقود بداية العزف أو بتسموه إيه مش عارفة، إن أنتوا تظبطوا كل واحد يظبط آلته في البداية بيبقى عازف كمان. هي آلة الكمان يمكن طبيعتها كده ان هي ليها مكانه مرموقه في وسط الالات كلها، هتلاقي النهارده اوركسترا فيه 30 عازف فايلن، لكن فيه 2 فلوت مثلا، فيه 2 كلارنت، حتى الاعمال اللي اتكتبت لآلة الكمان كميه اعمال موتسارت وباخ وبيتهوفن فيفالدي عصر البروك، يمكن انا شايف ان لما لو جينا نتكلم عن تاريخ آلة الكمانجا هي تطورت من آلة الربابة المغربي، ودخلت من خلال الفتوحات الإسلامية كده من عندهم عليهم وهم طوروها، وفي مقولة تانية بتقولك لا دي آلة هندية اسمها رابيك وتطورت برضو من الهند وراحت، حجم الكمانجة ما كانش نفس الحجم ده، كان حجمها كبير وفضلوا يطوروا فيها خدت مكانة حلوة قوي قوي، يعني مكانة مرموقة جدا في عصر الباروك، وتعمل لها أعمال كثيرة جدا جدا، وبدأت تتطور تتطور لغاية ما يتفننوا في يصعبوا الآلة، يصعبوا العزف عليها تكنيكيا، يعني في عزف أعتقد هي تعتبر من أصعب الآلات في العزف جدا فعلا. بالضبط، يعني هي عشان حجمها الصغير يعني زي بالظبط. انا بقول لواحد لما يجي طالب اقول له زي الساعاتي، الراجل بتاع الساعات بيمسك ترس صغير قوي بيركبه، غير لما واحد بيمسك ترس كبير. طب ما سهله يعرف يركب ده. تمام. فهي عشان المساحه بتاعت المرايه اللي هي السودا دي صغيره، فالصباع لو بس لف سنه صغيره لقدام ادى نغمه تانية. نغمة تانية. هل ممكن في سن كبيرة حد يتعلم آلة الكمان ولا صعب؟ لا ممكن، وفي أساتذة كتير اتعلموا في سن كبير، منهم الأستاذ العظيم أستاذ سعد محمد حسن. ما شاء الله عليه. فنان جميل من كل حاجة يعني. برضه وأنا بشتغل في الدكتوراه رحت له، لا يبخل بأي معلومة، إنسان جميل جدا، عسفا وكل حاجة، ومتعلم على كبير على فكره يعني. الناس معلومه فارغه، لا يعني في مثلا دكتور حسن شرابي متعلم من هو صغير، مش عارف دكتور محمود بيومي محمود عثمان، كل دول اتعلموا وهم صغيرين شويه، لكن الاستاذ سعد محمد حسن متعلم وهو كبير، والا انه تفوق ملحوظ يعني. دكتور وليد علام، بعض المقطوعات اللي على السي دي اللي حضرتك جايبه معاك في ريسيتال لآلة الكمان بصحبة حضرتك مع البيانو فقط، ايه رأيك نسمعها؟ دكتور وليد علام، الحقيقة احنا مستمتعين تماما، ولكن نقول فاضل دقايق قليلة وتنتهي حلقتنا، ولكن على وعد ان شاء الله ان حضرتك يعني ما تغيبش علينا بقى يعني فترة كده، ونعمل حلقة تانية ان شاء الله. كان في موضوعات كتيرة قوي نفسنا نتكلم فيها، ولكن ان شاء الله فرصة تكون يعني قادمة بإذن الله نستكمل هذه الحوارات والموضوعات. هنختم بإيه بقى، غربي ولا شرقي بقى من خلال آلة الكمان اللي حضرتك بتصطحبها؟ ممكن شرقي. ماشي، اتفضل اتفضل. وليد علام مسك الختام. كان فعلا مع كوكب الشرق، استمتعنا الحقيقة طوال هذه الحلقة. شكرا دكتور وليد علام الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، شرفتنا يا دكتور. شكرا لحضرتك فندم، أنا اتشرفت فندم باللقاء الجميل ده، ويعني بجد والله أنا سعيد جدا بهذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور وليد، وكل الشكر لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.